الله ينظر فيها ويطلع عليها وتعرض عليه، فهذا يجلب لك الحياء من الله. أنت مستحي أن تعرض مخازيك وفضائحك عليه سبحانه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، واغفر لنا وتب علينا. ثم من وظائف شهر شعبان الصيام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فكسرة الصيام مش مسألة اثنين وخميس ولا يوم ويوم، لا، سرد الصيام في شعبان. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ونحن في دورة مكثفة للاستعداد لرمضان بعنوان محركات القلوب، مضى منها 11 فصلا وبقي معنا جملة نذكر منها الليلة أن من محركات القلوب الإرادة. إخوتي، سبق أن ذكرت قبل ذلك أن بعض الناس يقول عندي فتور، أو آخر يشكو يقول أنه يعرف فضل قيام الليل ولا يقوم، يعرف الآن فضل الصيام ولا يصوم، يعلم فضل تلاوة القرآن ولا يقرأ، يعرف فضل الذكر ولا يذكر. إيه مشكلته ده؟ وكثيرا ما يقولون ضعف إيمان، وأنا أقول أن هذا ليس ضعف إيمان، وإنما ضعف إرادة، ضعف إرادة القلب. فإن الإنسان لو أراد لفعل، لو أراد إرادة صحيحة بعزيمة قوية لفعل. وكيف نأتي بقضية الإرادة؟ الإرادة، كيف نقوي إرادة القلب على فعل الخير؟ قالوا كلمة واحدة، أنها منحة إلهية، فإنك لن تريد حتى يريد. قال سبحانه وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ها؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فقال ربنا جل جلاله: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ابدأ، خد لك طريق لربنا وامشي فيه. وقد سبق أن ذكرنا ذلك في البداية، أن يبحث كل إنسان عن طريق يوصله إلى الله. شوف، أنت تستطيع أن تسلك طريقا خاصا لك يوصلك إلى الله ويبلغك المراد من الله. لن تستطيع إلا إذا أكرمك الله واختارك واصطفاك واجتباك وهيأك وأعانك ويسرك لما يريده منك. لذلك قال بعض العلماء: أخطأت في البدايات في أربع، أخطأت في البدايات في أربع. ظننت أني أبدأ بحبه لكي يحبني، فإذا هو يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم حبه على حبي، وظننت أني أرضى عنه ليرضى عني، فإذا به جل جلاله يبدأني بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. وظننت أني أذكره ليذكرني، فإذا به يبدأني بذكره، قال قل من يكلأكم بالليل والنهار عن الرحمن وهم عن ذكر ربهم معرضون. وظننت أني أبدأ بالتوبة ليتوب علي، فإذا هو يبدأني بتوبته ثم تاب عليهم ليتوبوا. لذلك هذا هو اسم الله الأول، هذا التعبد باسم الله الأول، الأول الذي يبدأك دائما بكل شيء. فذكرك لله محفوف بين ذكرين منه، أن الله ذكرك أولا فذكرك فذكرته، فلما ذكرته أثابك على الذكر ذكرا ثانيا. أن الله جل جلاله أحبك أولا فجعلك تحبه وحول قلبك إلى حبه، فلما أحببته أثابك على الحب حبا ثانيا. أن الله تاب عليك أولا فلما تاب عليك جعلك تتوب، فلما تبت تاب عليك، وهكذا. هو الأول، قل لا إله إلا الله، هو الأول جل جلاله. والتعبد بهذا الاسم هو الذي يطهر قلبك من الأغيار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الله ولا شيء معه. قال رسول الله، هو الميزة في المسجد ده الدوشة، لكن الصلاة على النبي ما فيش. أم أهل المرج بيصلوا على النبي؟ لا، دول اللي جايين معايا، دول سيبهم، دول خلينا في اللي هنا. دول عايز المرجوية، دول بيصلوا على النبي ولا لا؟ الأول أنا بسمع، هو أنا ما سمعتكش بتصلي على النبي. أنت قريبين، أقرب ناس ما بيصلوش على النبي. يا عم صلي يا عم. صلى الله عليه وسلم. هيجي معانا أن من محركات القلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا في المحرك بتاع النهاردة اللي هو اسمه الإرادة. والكلام الآن كيف نقوي الإرادة. بعض الناس إرادته ضعيفة. هنذكر دلوقتي 10 أنواع من الإرادة. 1، إرادة التوبة. هو يعلم إن عنده معصية، حليق بيحلق لحيته، معصية. هو عنده معصية، النظر إلى النساء مبتلى بهذه المعصية. وإن عنده معصية بينام عن صلاة الصبح ما بيقومش. وإن عنده معصية والدته مش راضية عنه أو والده، معصية. هو يريد أن يتوب ولكن متردد، يخشى العواقب. ها في لحيتي كده النسوان مش هتحبني، هيبقى شكلي مش حلو، ها أخسر شغلي، ها ها. سبحان الله العظيم. عشان نقوي الإرادة، أول سبيل لتقوية الإرادة صلاحية المحل، إن تبقى أنت كشخص تنفع إن ربنا يحبك ويتوب عليك. طب يا ترى لما ربنا اللي الآن ينظر في صحيفتك، جل جلاله يطلع على دفتر أعمالك، يحبك ولا يكرهك؟ أما شوف أعمالك طول السنة اللي فاتت دي، صلاتك شكلها إيه؟ سرحان ولا حاضر القلب؟ لما ربنا ينظر في ليلك طول السنة، ليلك غفلة ولا قربات؟ لما ربنا ينظر في حالك أثناء سيرك في الشارع، عينك فين وقلبك فين؟ لما ربنا ينظر في حالك وانت في الخلوة، ربنا جل جلاله يرى وانت في الخلوة بتتقيه ولا بتخونه؟ هذا أنت، هذا أنت بين يدي الله. ماذا سيقضي الله فيك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، اغفر لنا واعف عنا، اعذرنا وارحم ضعفنا. لا نملك إلا أن نطلب العفو. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. بنقول أول حاجة، أول سبيل عشان يختارك، عشان يصطفيك، عشان يتوب عليك، عشان يقويك، يقوي إرادتك على إنك تفعل الخير وتترك المعاصي، أن تتعبد باسمه الأول. كان الله ولا شيء معه، فيحصل ده لقلبك، أن تتعبد لله ويتعلق قلبك بالله ولا شيء معه. الأول جل جلاله، ما كانش فيه ناس ولا جبال ولا بحار ولا محيطات ولا سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي ولا شيء، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا شيء. ما كانش فيه أسباب توكلك ولا أسباب تعينك. ساعتها كتبك الله مسلما، قول الحمد لله، كتبك مسلما. ساعة ما كتبك مسلم كنت انت عملت ايه؟ ولا حاجة، ما كنتش حاجة. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ومع ذلك كتبك مسلم. دفعت كام في مقابل مسلم دي؟ ولا حاجة. طيب كتب رزقك ان ربنا هيرزقك عينين ولسان واذنين، برضو بدون اسباب، بدون اي اسباب. فتعلق قلبك بالاسباب خيانة لله. لذلك قال الله: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخطبة بتاعت سينا كانت عن الأمانة، بقول إيه؟ إن ربنا هيسألك عن الأمانة. قلبك عندك أمانة، إذا ربنا سألك أين قلبك؟ أين الأمانة؟ فين الأمانة؟ أدي الأمانة. فين قلبك؟ تقول له إيه؟ إذا كانت الأمانة أن تذكره ولا تنساه. إذا سألك ربك، وإذا السؤال جاي في نص حديث الرسول صلى الله عليه، أن الله يقول لعبده يوم القيامة: عبدي، ألم أخلقك وأزوجك وأرزقك؟ ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع؟ فلما نسيتني؟ لما ربنا يقول لك لما نسيتني تقول له ايه؟ لما نسيتني؟ تقول له المراه، العيال، الفلوس، الصحه، الدنيا، الهموم، السياسة المشاكل تقول له ايه؟ فالبداية لكي تتحرك قوى الإرادة ألا يبقى لغير الله فيك عبودية، لن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. اثنين، إذا تخلصت من الأغيار ولم تر أنك عبد إلا لله الواحد القهار فلا تنشغل بغيره ولا تتعب نفسك إلا في خدمته. كنا بنقول امبارح عشان الاستعداد لرمضان لازم تفرغ نفسك لله، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه يعني انقطع إليه انقطاعا. أنواع الإرادة: واحد، إرادة التوبة. كان يحيى بن معاذ الرازي يقول: أنا لا أسأل الله التوبة وإنما أسأله أن يرزقني شهوة التوبة، إرادة التوبة. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. استجلاب نظرة رحمة بالإخلاص لله. ثاني، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إيه؟ يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. إذن استجلاب نظرة، نظرة رحمة، ولا تعد عيناك عنهم، لن تأتي إلا بالإخلاص، اللي هي يريدون وجهه لا تعد عينك عنه. يبقى إذا أخلصت ورأى الله من قلبك الإخلاص نظر إليك نظرة رحمة فاجتباك، وإذا اجتباك لن تحتاج بعدها إلى شيء. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وكذلك يجتبيك ربك، نعمة الاجتباء. الثانية في نفس الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. بالغداة، الغداء يعني ايه؟ صبح، والعشي بالليل. صبح وليل، صبح وليل، صبح وليل، ليل ونهار بيقولوا يا رب. الاستمرار والمتابعة، الدأب والمداومة، طول اللبث واستمرار المكث، إنك تفضل على باب ربنا، ومن لزم الباب فتح له. اثنين، إرادة التطهر. إخوتي، قبل دخول رمضان لابد أن نعود أنفسنا أن تأنف من خساسة المعصية. وقفة ببساطة: مرت عليك سنة، وقف كده وقفة، وإحنا قلنا في قضية التوبة أن أول التوبة وقفة، عشان تتوب صح لازم تقف وقفة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأول التوبة النظر، أن تنظر إلى المعصية إذ خلاك الله وإتيانها، إذ لو عصمك ما وجد الذنب إليك سبيلا. أقول تاني، تدفع كم؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأول حاجة، عارف مشكلتك إيه؟ مشكلتك إنك بتعصي وين تقول تبت، استغفر الله العظيم، وتفكر إن الموضوع انتهى كده. الكلام ده غلط. كلنا، كلكم، كلنا حافظين ببساطة شروط التوبة: الإقلاع والندم والعزم ورد المظالم. شروط التوبة الأربعة: الإقلاع والندم والعزم. لكن أنا عايز أسألك، معلش حاول تجاوبني، ما تاخدش الكلام ده على إن إحنا قاعدين درس وحضرنا درس وروحنا وخلاص على كده. لا لا لا، أنا عايزك تجاوب على السؤال ده: هل قلبك أحس بالندم على ما فرطت في جنب الله؟ ما حسيتش بالندم، عشان كده أنت ما تبتش. اللي بيقول النهاردة أنا بتوب وارجع تاني كذب، ما تبش أصلا. قالوا: قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. هو لو كان تاب ما كانش رجع تاني، لكن الحقيقة إن هو ما تابش. هو قال تبت، قال استغفر الله العظيم، كلام، لكن هل أكل قلبك الندم؟ قال الله: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. يبقى ببساطة، إذا نظرت إلى امرأة في الشارع أو في التلفزيون أو على النت أو في الجرنان أو في إعلان زنت عينه، والمعصية الأكبر من زنا العين يا أخي أن رضي قلبك هذه المعصية. انشرح صدرك لما شفت واحدة عريانة، دي أكبر من المعصية. عشان أزيل أثر هذه المعصية بتوبة نصوح صادقة، لابد أن يتقطع قلبك ندما على ما فرطت في جنب الله. لازم. إذا ما حصلش كده يبقى ما تبتش. إذا ما تبتش، لذلك في قصة ابني آدم قال الله عز وجل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هنا تاب. لو قلت لي تاب بسبب إيه أديك جنيه. إيه دافعه للندم هنا؟ أن رأى نفسه يعصي الله ويتجرأ عليه والله يرحمه. لما قلبه حس دي أنا بعصي وبقتل، وربنا لما رأى شايل أخوه على ظهره بعت له عشان يريحه من أخوه ويعلمه إزاي يدفنه. لما رأى لطف الله ندم. عرفت ازاي تستجلب الندم؟ انك تشوف انك بتعصي ويسترك، وتعصي ويكرمك، وتعصي ويلطف بيك، وتعصي ويعافيك، وتعصي ويعطيك. خلي عندك دم بقى، صح كده؟ استحي، استحي من الله، استحي من إكرامه. ثم هو غني لا يحتاج منك إلى شيء، قادر أن يبطش بك. قادر ولا مش قادر؟ قادر. ثم هو إن عفى عنك ليس يعفو عنك لعجزه أو عدم علمه، بل هو يعلم حقه المقتضى عليك ثم هو يعفو عنك بعد علمه. عشان كده سيدنا عيسى لما قال إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ما قالش الغفور الرحيم، العزيز، يعني أنت تعلم حقك عليهم ومع ذلك تغفر بعد علمك بحقك وقدرتك عليهم لحكمة. هو ده اللي يحرك قلبك للندم. إخوتي، إرادة التطهر تيجي إزاي دي؟ أن تعلم خبث المعصية، أن كل ما حرمه الله ونهى عنه كله خبيث وقبيح، فلما نهى الله عنه زاده قبحا إلى قبح. خلي بالك يا أخي، إن أي إنسان يعصي ربنا أي معصية يناله من الخبث والقذارة بقدر ما نال من هذه المعصية، فإن الإنسان يتوسخ بقذارات المعاصي. صليت على رسول، خدت بالك من دي ولا اقول تاني؟ اقول تاني؟ تدفع كام؟ والبنك بتاعنا ما بيقبلش الا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اقعد اقعد اقعد يا عم الحاج، اقعد اقعد، الله يرحمك. سيبك من الميه، خليك معايا عطشان شويه علشان قلبك يرق لله. خلاص سمحت لك انك تشرب، اشرب اشرب. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. الانسان قلبه يتوسخ وعقله يتوسخ بمباشره المعصيه، لان هذه المعاصي قاذورات يأنف منها أهل الطهارة. الإنسان الطاهر النظيف المحترم يأنف. عشان كده يقول لك إن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام، هو شايف إنها حاجة وحشة وعشان كده ربنا حرمها، فهي في الأصل قبيحة، فلما حرمها الله كساها قبحا إلى قبح. صفوان بن المعطل لما اتهم لعن الله الظالمين الذين يخوضون في أعراض المسلمين، قال إيه؟ والله ما لمست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام. يبقى ما زناش في الجاهلية، رغم ان في الجاهلية كان في خيام عليها الرايات الحمر، وما كانوش يعتبروا ان الزنا، الجاهليين ما كانوش يعتبروا ان الزنا عيب ولا عار، عادي، ما كانوش، بالعكس كانوا بيعتبروا شرب الخمر من الكرم. ومع ذلك سيدنا أبو بكر ما شربهاش، مع ذلك سيدنا صفوان ما زناش. ليه؟ نفسه طاهرة. من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة. عشان كده بقول لك في شعبان فرصتك طهر نفسك، إرادة التطهر. إزاي؟ الأنفة من المعصية، إنك تأنف. بنقول إن شبابنا دول الشباب الصغيرين فاتهم كثير من التربية. تربية البيت اللي هي عيب كخ ما يصحش، قبل حرام لا يجوز، أن الأب مشغول والأم مشغولة وسبوهم للمدرسة وسبوهم للشارع فضاع العيال. البداية هنا أن نقول كده غلط، ساعتها تأنف النفس. بشوف الأخ النهاردة ماشي ومعاه بنته عندها 6 و7 سنين وشعرها مكشوف، عيب عيب غلط. هي لا يجب عليها الحجاب، الحجاب يجب عند البلوغ، لكن من ساعة ما تقف على رجليها أعودها إن شعرها متغطي ولبسة بتقولوا عليه عباية وما بتسلمش على رجالة وما تسمحش لحد يقبلها، تطلع شريفة نظيفة ما فيهاش جرأة. لكن لما سلمي على عمك وعمها يشيلها ويحضنها ويقبلها، عمها ده مين؟ واحد صاحبه. كده علمتها، خدشت فيها الحياء، الحياء الفطري اللي موجود جواها اللي يخليها لما تشوف راجل تجري. انت ضيعت الحياء ده، وبعد كده ترجع في لما تبلغ بقى 12 سنة و16 سنة البس النقاب تقولك مش مقتنعة بالنقاب، انت السبب، انت اللي مربتهاش من الاول. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وليس يدين الفتى بحجا ولكن بعقل يعني، ولكن يعوده التدين اقربوه. ابدأ الولد من سن 4 سنوات يقف على رجله يلبس الجلابية والطاقية البيضة ويجي يدخل في المسجد ويقف في الصف. أنا ما بزعلش من وجود أطفال في المسجد، لكن بزعل من الهيصة، إن لازم أعلمه أنت راجل، أقعد زي الرجالة، اسمع زي الرجالة. أرجع البيت أقول لابني ها طلعت من الدرس النهاردة إيه بإيه، استفدت إيه، سمعت إيه، الشاهد إيه. الأنفة دي من المعصية عايزة من الصغر، من البداية، أن يعوده أبوه وأمه أن الكذب عيب لا يناسب شخصية الرجل. قال إيه؟ والله منذ قال لي أبي وأنا ابن 4 سنين يا بني إن الكذب يضر، لم أكذب بعدها قط. قال منذ بلغت 6 سنين قال لي أبي يا بني إن الله سائلك عن كل كلمة تقولها، فمن يومها ما قلت كلمة إلا وأعددت لها جوابا، إن سألني الله لما قلت كذا قلت لكذا وكذا. شفت الناس اللي طلعت من الأصل نظيفة ليه؟ لأنه من 6 سنين بدأ أبوه قال له يا ابني ربنا هيوقفك قدامه ويسألك أنت قلت كده ليه؟ فمن ساعتها وأنا واقف كل ما أجي أقول كلمة أقول في نفسي لو ربنا سألني أنت قلت كده ليه؟ أقول له إيه؟ ومن تربى على هذا سهل عليه، لكن النهاردة ممكن، لكن صعب، لكن ممكن، صعب لكن ممكن، تقدر، تقدر تأنف من المعصية. إزاي؟ حتى وإن كانت النفس خسيسة، اللهم طهر نفوسنا يا رب، اللهم أصلح نفوسنا يا رب، اللهم قنا شر نفوسنا يا رب، حتى وإن كان الأمر كذلك فإن الذي يدفعني إلى الأنفة من المعاصي طلب محبة الجليل الله العظيم، إن أنا أبقى عايز ربنا يحبني. وربنا مش هيحبك وانت وحش. فأأنف من المعصية أتركها، لأن الله اسمه القدوس. اسمه إيه؟ يعني إيه القدوس يا أخي؟ برضو هديك جنيه لو قلتها. القدوس يعني الطاهر. وفي بعض الشروح المبارك، بس الطاهر، القداسة، الطهارة. فلذلك التعبد باسم الله القدوس أن تكون طاهرا وتحب الطهارة. اللهم اجعلنا من الطاهرين الأطهار. قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. من الطهارة يا أخي، أنت اسمك إيه النهاردة؟ مصطفى. من الطهارة يا عم مصطفى إنك ما تصاحبش الفجار ولا الأشرار ولا المنافقين ولا الكفار. ربنا قال له كده: ومطهرك من الذين كفروا. من الطهارة إن ما يبقاش حواليك غير الأطهار الكرام الأبرار. دي من الطهارة. من النظافة إنك تصاحب ناس نضاف. من أعجب ما قرأت قول بعض السلف: إن مصاحبتك للمنافقين تجعلك تسيء الظن بالمتقين. واضح ولا ترجم؟ انتم ما وراكوش النهاردة غير الصلاة على النبي ولا ايه؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال إن ماشيك مع الفجار، معلش ما تزعلش مني، خلينا ندي مثال واقعي. قعدتك قدام التلفزيون بتتفرج على برنامج التوك شو بتاع الساعة مش عارف كام، فلان وفلان، ما انت عارف اهو، قعدتك ليهم وسماعك منهم يخليك تقول ان المشايخ دول وحشين، يخليك تسيء الظن. سماعهم والإلحاح بالكلام ده، الححهم بالكلام واتيانهم بكذا وعملهم كذا واستئذاهم بيهم وانت تضحك، ده يخليك تسيء الظن بالمتقين والابرار والاطهار. ما تصاحبش دول، ما تشوفهمش، تقعدش قدامهم، ما تسمعهمش. واحد، قلنا اراده التوبه. اتنين، اراده التطهر. ثلاثه، إرادة القرب. يا سلام يا محمد يا عجمي، أمليني كده، غششني. صلي على الرسول، صلي. لو أحسست بالقرب من الله، الشعور بالقرب، احساسك ان انت قريب من ربنا، ازاي اوصل له ده؟ هل ربنا بيقرب اليه من يعصيه؟ اخوتي، تفتقد الأمة في هذه الأيام الإحساس بلذة العبادة. بمعنى إيه؟ النهاردة الخميس وأخونا كان صايم مثلا، أرجو أن يكون صايم، لو أن شكله كده ما كانش صايم النهاردة، عارفك أنا كان صايم. لما اجي اقول له حسيت بايه، يقول لي يعني ايه حسيت بايه وانت صايم؟ حسيت بحاجات كويسه. حسيت بايه؟ ما خطرش بباله انه يسال نفسه وهو صايم، وانا صايم حاسس بايه؟ سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. يبقى لازم أحس نمرة واحد إن الصيام وأنا صايم حاجة وأنا مفطر حاجة تانية. طب أسأل نفسي أنا حاسس بإيه يا مصطفى؟ بتحس بإيه وانت صايم؟ ربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه. حسيت بدي؟ دقتها؟ الصوم لي لمين؟ حسيتها؟ طيب أدقها إزاي دي يا ابن العجمي؟ أدقها إزاي؟ قال لك إيه؟ قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. فهمت يا؟ والله ما فهمت. قل لي ترجم. أنا جاي هنا وقاطع مشوار من آخر الدنيا عشان أنا وإنتوا نستفيد حاجة. طيب هوضحها أكتر حتة زيادة. لما النصارى قالوا إن عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله، ربنا نفى الإلهية عن عيسى وأمه إزاي؟ قال إيه؟ وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. قال دول مش إلهين بدليل إنهم بيأكلوا، أنت طول النهار ما بتاكلش، ففيك حتة الصوم لي لسه برضه، فيك حتة لي بقيت له. حسيتها؟ دقت المعنى ده في حياتك؟ يبقى ما صمتش. عشان كده بقول لك مصطفى عنده يجي 27 28 سنة بيصوم بقاله 15 16 سنة. هل اعتقت رقبتك من النار؟ فات عليك 20 سنة صيام في 30 يوم ب 600، 20 في 30 ب 600، 600 فرصة للعتق من النار ولم تعتق رقبتك. ليه؟ لأنك ما صمتش. ما أنت لو صمت كنت اتعتقت. قل لي ما يمكن اتعتقتش، عرفني. يا راجل لو اتعتقت رقبتك من النار ما كانش بقى ده حالك، ده منظر واحد. ربنا اعتقه من النار، ده حال واحد. ربنا اعتقه من النار. عشان كده بقول السنة دي بقى ندخل بنفسية التحدي، يا إما تعتق رقبتي من النار يا إما تعتق رقبتي من النار، مفيش حل تالت. ازاي؟ ان انا صوم صح. ازاي؟ ان انا ابدأ من دلوقتي ارادة القرب، انك تتعلم ازاي تقرب من ربنا. ربنا قال واسجد واقترب. طيب هل انت حسيت في السجود ان مش دماغك اللي سجدة وانما اللي ساجد قلبك؟ ان دماغك سجدة في الارض وقلبك ساجد تحت العرش. ما هي دي؟ إنك لن تسجد لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. أنت سجدت الأربع سجدات، أربع تمن سجدات بتوع صلاة العشاء، حسيت إن التمانية بتمانية فوق ارتفعت بها درجات ولا ساجد؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. احنا كده بنلعب مش بنصلي. عايزين تقوية الإرادة، انني اريد بالسجود الرفعة، واريد بالرفعة القرب، واريد بالقرب قرة العين. تقوية الإرادة، تتعلم كيف تريد، كيف تريد. أيضا تقوية إرادة الثبات. أخوتي أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. إرادة الثبات. عايز أقول حاجة مش عارف ينفع تتقال ولا ما ينفعش. زمان أيام أمن الدولة، الله لا يعدهم، اللهم اكفنا شرهم واصرف عنا وعن المسلمين أذاهم، كان لما ياخدوا واحد يقوم قبل ما يروح على التحقيق يعدي على الغرف اللي فيها التعذيب، يسمع صوت ده بيصرخ، وده بيتضرب، وده بيتكهرب، وده بيتلسع، فيوصل لغرفة التحقيق وهو عايزين نقول ايه، اكتب حضرتك وانا همضي. هي دي الاصل في ان ما عندوش نية الثبات، ما عندوش اصلا ارادة الثبات، فبينهار من اول ألم، قبل ما يضرب ألم. شو بقى سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أكيد أنتوا سمعتوا مني الحتة دي 3224 مرة، خليها 3225. أوكي ماشي. الإمام أحمد لما أخذوه للضرب قال: فلما ضرب الصوت الأول قال بسم الله، ضرب الصوت الثاني قال الله أكبر، ضرب الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله، القرآن كلام الله غير مخلوق. هم بيضربوا لي يا أخي، كانوا بيضربوا لي يا أخي عشان يقول القرآن مخلوق، بيضربوه عشان يقول القرآن مخلوق. الأمة كلها، المعتصم الخليفة المشهور اللي انتوا عارفينه، اللي الست قالت ومعتصما، كل الدنيا جريت وجيش لها جيش أنقذها، المعتصم ده كان متبني فكرة خلق القرآن، فكان بيجيب الناس كلها القرآن كلام الله ولا مخلوق، يقول له كلام الله يسجنه، يقول له كلام الله يقتله، يقول له القرآن مخلوق، قولوا القرآن مخلوق. كان الإمام أحمد وقف لوحده في الدولة كلها، هو الوحيد اللي بيقول القرآن كلام الله، فجابه قال له قولوا القرآن مخلوق، قال له أعطوني شيئا أقول به. وده اللي بنقوله بقى، ضفها للحتة الأولانية بتاعت إرادة النزاهة أو إرادة التطهر، إرادة النزاهة عن الأقذار، إن اللي تزرع صح ما يعرفش يغلط، لو جي يغلط تطلع صح. الإمام أحمد لما تزرع صح جي يغلط، قالوا له قول القرآن مخلوق، قال لهم إيه؟ أعطوني شيئا أقول به، هاتوني دليل قال الله إن القرآن مخلوق أو قال الرسول إن القرآن مخلوق وأنا أقول، معرفش أغلط. ضربوه، تخيل انت، تخيل انت علقوك وبيضربوك. بعد الصوت الأول بيقول ضربت أحمد 17 صوتا لو ضربها جبل لنهد، ومع ذلك يضربوا الأولاني بسم الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنا التالت هقول بس نزلوني هقول، لكن الإمام أحمد عند التالت قال إيه؟ كلام الله. إزاي الثبات ده جه منين؟ قال مصطفى صادق الرفعي، قال إنما كان يقع الضرب على جسد أحمد لا على قلبه، وقد كان يلبس جسده على قلبه كما يلبس الثوب على الجسد، فكأن الضرب كان يقع على الثوب فلا يوجع في الجسد، فكان يقع على الجسد فلا يؤلم في القلب، فلم يتحرك القلب للضرب. كانوا بيضربوا على ايه؟ على جسمه، لكن هو قلبه مشغول بربنا. قال ايه؟ كمثل من يضرب شجرة ليمون ويقول لها اخرجي تفاح، قاعد يضرب شجر التفاح ويقول لها طلعي ليمون، طلعي ليمون، تطلع ليمون. هو كده اتزرع صح ما يعرفش يطلع غلط. عم الحاج الله يكرمك، ازرع ولادك صح، ازرع ولادك صح عشان ما يعرفوش الغلط، لانهم لو اتزرعوا غلط ما يعرفوش يبقوا صح، يعانوا معاناة. لذلك الأخيرة إرادة الثبات بأن تزرع زراعة صحيحة. إن الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. النش المسجد ده لولا النهيصة كنت أحبه أوي صراحة، يعني لولا الهيصة اللي في المسجد، مش عايزين هيشات كهيشات الأسواق. المسجد ده فيه خير كتير، شيخ إسلام ربنا يكرمه ويبارك فيه له نشاط هايل. ازرعوا أولادكم هنا على الكتاب والسنة، يحفظوا القرآن ويحفظوا السنة ويحفظوا المتون ويتعلموا الدعوة ويتعلموا السمت الإيماني الصحيح ويشوفوا المشايخ صح. ازرع ابنك والآخر هينفعك ابنك. قال ما أكل آدمي خيرا من عمل يده وإن خيرا من كسبه وإن ولده من كسبه. ابنك ده زرعتك من كسبك. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. إرادة الثبات، إنك لو وردت الفتن تبقى أنت موطن نفسك على الثبات مش على الاستسلام. أنت أصلا داخل التحقيق وانت بتقول مش هقول، داخل اصلا على ماشي خارج من البيت الصبح وانت في عينك وفي عقلك وارادتك لن انظر اليوم الى امرأة، خارج الصبح من البيت وانت بتقول مش هنطق النهاردة بلساني كلمة غلط، انتهت. عود نفسك ان تقوي إرادتك بالعزم على الثبات. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن ينجينا وإياكم من الفتن. اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.